وأراد الله سبحانه وتعالى ألا يتحاكم يوسف إلى طاغوت، وألا يتحاكم يوسف إلى غير شرع الله سبحانه وتعالى. فيوسف عليه السلام سأل سؤالا، قال لهم هو أنتم في شرعكم اللي هو شرع مين؟ يعقوب عليه السلام. هو أنتم في شرعكم اللي بيسرق بتعملوا فيه إيه؟ فقالوا والله في شرعنا اللي بيسرق بيستلق، يعني يستلق يعني يتخذ عبد لمن سلقه. طب احنا في شرعنا اللي بيسرق فيه إيه؟ فتقطع يده السارق والسارقة فاقطع لهما جزاء بما كسب نكالا من الله. ان المفروض ان ان ان كل شرع له احكام، وشريعه النبي صلى الله عليه وسلم هي الشريعه الخاتمه التي نسخت جميع الاحكام. كان في شرع يعقوب عليه السلام ان اللي بيسرق بيعمل ايه؟ بيتاخد عبد عند من سرق. اما في شرع النبي صلى الله عليه وسلم فان اللي بيسرق بيتعامل في ايه؟ بس في شروط. شاهي واحد يشوف واحد بيسرق يقول مقطع ايه؟ بدايه الاحكام مربوطه بوجود من يطبقها، ان الاحكام الشرعيه مربوطه بوجود امام، يعني واجب يحمي الدين ويقوم بالدين. ثانيا ان هو يسرق من حلف، يعني مش واحد لقى فلوس في الشارع خدها سرقها، ده مش حلف، انما عشان يطبق حد عشان دي اسمها سرقه، ان هو يتاخد من ايه؟ من حيث يعني مكان حصين، يعني واحد حط فلوس في الخزنة فهو دخل وفتح الخزنة وسرق ايه؟ الخزنة. لكن واحد سايب فلوسه في اي حتة ده مش حيث. واحد ماشي لقى شوية خضار اخدهم ده مش حيث. واحد لقى شوية جمال اخدهم ده مش حيث. ثالثا ان هو يكون بلغ النصاب. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ان هو يقطع فيه ربع دينار. ربع دينار اللي هو ربع دينار ذهب. دينار الذهب تقريبا بأربعة جرام ذهب، يعني تقريبا جرام ذهب و 500 او 600 حاجه او ثلاثه دراهم برضه ذهبيه. شاهد ان الموضوع له ايه؟ له ضوابط. يوسف عليه السلام لم يرضى الله سبحانه وتعالى له ان يتحاكم الى غير شرع الله. هو في المنصب، هو في السلطه، لكنه كان ممكنا من ان يتحاكم الى شرع الله وان ينفذ امر الله، مع انه كان في سلطة ملك يكفر بالله سبحانه وتعالى. بل والملك كان يشرع للناس من دون الله، كان هو اللي بيحط قوانين، وهذه منازعة لله في ألوهيته، لأنه لا ينبغي أن يتحكم الناس إلا كلام ربهم وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. اللي بيقول أن الدين مش كده هيشوف معنا التسلسل الآيات، يعني يقول ان الدين ما علاقة التشريعات بالدين، الدين ان هو بقى ان احنا نصلي ونصوم وخلاص، لكن موضوع التشريعات بقى ايه؟ موضوع هامشي شوية. لا لا لا، موضوع التشريعات ده مش موضوع هامشي خالص. وإلا لما قال يوسف عليه السلام ان الحكم إلا لله، وإلا لما ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الآيات، يعني واحنا ماشيين في السياق هنتعلم كيف ان الله سبحانه وتعالى ربط بين الدين وبين الحاكمية، بين الدين وبين التشريع. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجد الظالمين. أي أنه في شريعة يعقوب عليه السلام طيب هو احنا لما نيجي نتحكم يا جماعة نتحكم بشريعة سيدنا يعقوب اللي هي سيدنا إسرائيل، ونتحكم إلى شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ونتحكم إلى شريعة سيدنا إبراهيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده النبي عليه قال الإخوان الأنبياء إخوة لعلات، الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم مختلفة. إيه الأنبياء إخوة لعلات؟ يعني الأنبياء إخوة من أب لأم للأم مختلفة. إخوة لعلات يعني إيه؟ لزوجات مختلفة. قال الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد، يعني التوحيد، يعني كل الأنبياء جاءوا أعوذ الله ما لكم من إله غيره. لكن في شريعة كان مثلا بتأمر بصيام 40 يوما، في شريعة بتأمر الناس بصيام 60 يوما، في شريعة زي ما احنا بنشوف سيدنا يعقوب إن كان السارق بيستلق، وفي شريعة عند النبي صلى الله عليه وسلم إن السارق بتقطع يده. طب لو سارق مرة ثانية الأول تطلع عيونه الشمال اليمين، طب لو سرق مره ثانيه اجلي الشمال، وبعد كده ايه؟ ايدي اليمين. وفي التجمع بقى خلاف بين اهل العلم. قال الله قالوا جزاء من وجد في بحره فهو جزاؤه كذلك نجد الظالمين. سيدنا يوسف وضع السقايه ثم أخذ عليهم العهد والميثاق، وهذا من الحيل الشرعية. قال لهم هنعمل ايه؟ انتوا اللي قلتوا متفقين؟ متفقين. لو وجدنا عندكم هنعمل ايه؟ قالوا هنخدم. ثم بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه. لما جه يفتش ما فتش ايه؟ ما فتش الجبل بتاع اخوه او الوعاء اللي كان على الجبل بتاع اخوه الاول. ليه؟ لان هي ممكن يتهموهم الفتيان بتوعك هما اللي وضع بتاعهم، انتوا كده بتظلمونا وانتوا متنصرين بينا ومتربصين بينا، ما عملش كده. انما ايه؟ بدا باوعيتهم قبل وعاء اخيه ثم استخرجها من وعاء اخيه. قال الله سبحانه وتعالى: كذلك كلنا للمسؤول. اي انه بامر الله سبحانه وتعالى وبتدبير الله سبحانه وتعالى اخذ يوسف اخاه ليحميه ويحافظ عليه من كيد هؤلاء الاخوه الذين حسدوا اخاهم يوسف من قبل وكانوا يحسدون هذا الاخ ايضا عليه. احنا مش عارفين اسمه، بس او اتفق بني اسرائيل واسمه بنيامين. هو ده كان من ضمن اللي اتفقوا مع اتفق الاول على اكثر؟ لا لا لا، ده اخ صغير. قال الله سبحانه وتعالى: ما كان ليأخذ اخاه في دين الملك. يعني لولا ان الله سبحانه وتعالى امر انهم يتحاكموا الى شرع يعقوب عليه السلام ما كان ليوسف ان يأخذ اخاه، لأنهم لو كانوا تحكموا إلى دين الملك لما كان الحكم أن يأخذ أخاه، أو ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، أي أن الله عاصم يوسف عليه السلام من أن يتحاكم إلى دين الملك. ولماذا سمى الله الشرع الملك دين الملك؟ لأن الشرع دين، ولأن الدين شرع. إن ما حدش يقول الدين مش شريعة، لا، الدين شريعة. النصارى عندهم الدين عقيدة فقط، عندهمش شريعة. اليهود عندهم عقيدة وشريعة، يعني دين النصرانية أو المسيحية ما عندهمش شريعة، يعني ما عندهمش معاملات تجارية، ما عندهمش معاملات اجتماعية، ما عندهمش معاملات اقتصادية، ما عندهمش ده. أما الدين الإسلامي فيه تشريع، تشريع انك انت لما تيجي تتعامل في الاكل والشرب تتعامل ازاي، لما تيجي تشتري حاجة في احكام للبيع والشراء، لما تيجي تتاجر في احكام للتجارة، لما تيجي تتعامل مع كفار سواء كانوا محاربين او مستمنين او معاهدين او مدنيين، في معاملة، في احكام للشرع في التعامل مع الكفار ومع غيرهم، في احكام سياسية، في احكام قضائية، في عقوبات وفي جنايات. من الذي يحدد الجناية؟ الله. من الذي يحدد العقوبة على الجناية؟ الله سبحانه وتعالى. أما إذا استبدلنا شرع الله بشرع غيره فأصبح لنا دين الملك. اللي هو إيه؟ ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، أي في تشريع هذا الملك. كثير من الناس لا يعتقد أو لا يظن أن الدين الإسلامي فيه تشريع واضح. أنت عارفين لما جه الاستعمار اول حاجه استعملها، اول حاجه استبدلها هو التحكم الى الشريعه الاسلاميه. فعمل ايه؟ عمل حاجه اسمها المحاكم المختلطه. ان قال لك احنا في رعايا غير مصريين وغير مسلمين في هذه البلاد، طب هنعمل ايه؟ مش هينفع يتحكموا عندكم، فنعمل محاكم مختلطه. ثم بدات تتوسع هذه المحاكم حتى اصبحت هي الايه؟ الاساس والوهيه المحاكم الشرعيه الا في بعض قوانين الاسره. إيه اللهم عجب لأن نتحكم حشرك. قالوا: جزاؤه من وجد في بحره فجزاؤه كذلك نجد الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. قال تعالى: كذلك كدنا يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. يعني نرفع درجات من نشاء، يعني نرفع درجات من نشاء، يعني الناس درجات عند الله، وإن الله سبحانه وتعالى يرفع من شاء فوق من يشاء. فلا يتمنين أحد ما فضل الله به الناس بعضهم على بعض. يعني الله سبحانه وتعالى جعل لكل إنسان مقام، وجعل المخلوقات مقامات،

أخيرا لما يجده إذا بهم يتهموه بالسرقة مرة أخرى. لو أنت مكان سيدنا يوسف كنت هتقول إيه؟ يعني مش هتفكر أصلا إن الناس دي ينفع بعد كده إيه تأخذ لك بهم رأفة أو رحمة، ده ناس ضيعت عمره وجايين لك ومحتاجين لك وأنت اليد العليا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يتلقى هذه المفاهيم يتعلم النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع من أذاه. نشوف فإنما السلام إزاي ده علق في ذهن النبي صلى الله عليه وسلم. إنما السلام تلقى يوسف سورة يوسف عليه السلام في أول مكة، إزاي إن ده فضل معلق في قلب النبي صلى الله عليه وسلم حتى في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبل موت النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، لما سألوه ما تظنوني فيكم، لما سألهم ما تظنوني فيكم وقال أخ كريم، وفي أخ كريم قال إيه؟ قال لا تتغيب عليكم اليوم، اللي هو رد يوسف عليه السلام ليه؟ لأنه تعلم النبي صلى الله عليه وسلم تعلم هذا المعنى، أن أنت تحسن إلى من آذاك ولا ترد الإساءة عن نفسك. يوسف عليه السلام كاد أن يرد فلم يرد، أسرها في نفسه ولم يبدها، يعني حتى لم يظهر في علامات إبداء الظهور، يعني لم يظهر في علامات وجهه، لم تظهر في ملامحه. احيانا تلاقي واحد ايه بيقول لك كلام فانت عايز تنام، فتلاقي نفسك تعمل ايه، تعمل كده بيظهر ان انت ايه تعمل. واحد يجي مثلا يزور واحد وايه تقل في الضيافه شويه، فتلاقيه يعمل ايه يعني عايز يقول له مروحه. يوسف عليه السلام لم يبديها له، يعني لم يظهر انه تضرر من هذا القول، غير انه استعان بربه وقال والله المستعان على قال والله اعلم بما تصفون. قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه انا نراك من المحسنين. هو ايه يا جماعه انا نراك من المحسنين؟ يعني الناس في السجن قالت على يوسف ايه؟ انا نراك من المحسنين. واخوه يوسف لما شافوهم لم يعرفوه بعد قالوا انا نراك من المحسنين. هو يوسف كان بيعمل ايه عشان يبقى المحسنين؟ بيعمل ايه؟ كان بيعمل ايه عبد الرحمن؟ كان بيعمل ايه؟ عشان يبقى المحسنين، عشان يقال ان هو من المحسنين. يعني الناس يشوفوا كده انت شكلك كده من المحسنين. حسن اخلاق، حسن عباده. ان العباده لها اثر في الوجه، وان الاخلاق وان العباده لها اثر في الاخلاق. فهو عنده حسن عبادة وحسن أخلاق، فكان اللي بيتعامل معاه مجرد المعاملة يقول له إيه؟ شكلك كده بتاع ربنا. إنا نراك من المحسنين، هذه الكلمة تكررت مع يوسف عليه السلام. قال يا أيها العزيز أنا له أبا شيخا كبير، قال له أبوه بيه في السن، وأبوه عشان يجيب معانا الأخ ده اللي هو أخوه الصغير ده أخذ علينا موثق وعهد من الله. هيعمل إيه مع أبوه؟ إن نراك من المحسنين. سيدنا يوسف قال معاذ الله أن نأخذ إلا ممن سلم، لا إلا من وجدنا متاعنا عنده. ما قالش ما اتهمش أخونه سرق، ما كان له أن يتهمه بالباطل. هو يعلم أن أخيه أن أخاه لم يسرق، لم يسرق، يعلم أنهم لم يسرقوا، لكنها حيلة استعملها يوسف عليه السلام ليأخذ أخوه معه، ليأخذ أخاه معه. ولنا وقفة، أحيانا بتقدر المقادير على غير ما تحب، أحيانا بيبقى معاك الحق لكن الله يقدر المقادير إن أنت شيء يسلب منك. هو إخوة يوسف سجوا، أخو يوسف سجن، ومع ذلك عوقب بإيه؟ بالسرقة. ده رجل صالح، وأبوه رجل صالح، وأخوه رجل صالح، ده أنبياء اللي أنا بتكلم معاهم دول إيه؟ وإخوانه دول بعد كده هيبقوا أنبياء، هيبعثوا بعد ذلك. إذن هل يبتلى الصالحون بهذه البلاءات؟ يبتلى. حالا تلاقي واحد يا الله انا طول النهار بقرا قران ده انا غلبان ده طول النهار بصلي وطول الليل مش عارف ايه وليه يتعامل فيا كده وانا اكيد عملت حالا يتوصل وهو يتوصل ان اخوة يوسف لم يفعلوا في هذا الموقف معصية صح ومع ذلك اخذوا بهذه الليل بهذه المعصية التي لم يلتكنوا ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال له غالب الله غالب على أمره ولا يود بقضاء الله أحد قول لتتحقق رؤية يوسف عليه السلام. لو أنت عاد تفكر كده تيجي منين إزاي سيدنا يوسف ياخد أخوه معاه ويحمي أخوه من الإخوة دي وإزاي سيدنا يعقوب هيجي لمصر وبعد كده ينزل سيدنا يعقوب هو سيدنا إسرائيل وبعد كده تبتدي قصة إسرائيل وبنو إسرائيل في مصر وبعد كده يبعث بقى أنبياء بنو إسرائيل إزاي ده هيحصل؟ مش تعرف توصل مش تعرف توصل أبدا وإزاي ده هيتم من غير المعصية يعني إزاي إن سيدنا يوسف هيكون في الحكم وهياخد أخوه ومش هيتحكم بشرع الملك وازاي هياخده على شرع يعقوب مش ممكن تتخيل غير ان الله سبحانه وتعالى حكيم حليم رحيم كذلك الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون قال لهم انا اخذ واحد مكان واحد لا احنا لقينا متاع فين لقينا الصواع فين عندي ده يبقى ناخد ده قعدوا مع بعض وقعدوا يتناجوا طب معلش سيبنا لوحدنا شويه وبداوا يتكلموا هنعمل ايه احنا ابونا اخذ علينا موثقا ان احنا مش هينفع ان احنا نرجع من ايه من غير اخينا هذا هنعمل ايه فلما استيأسوا منه يأسوا ان يوسف عليه السلام يرد اليهم هذا الاخ خلصوا نجيا يعني قعدوا ايه بينهم ومن بعد كده عملوا ايه اجتماع مصغر قال كيبهم الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقكم الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف قال لهم هو انتوا مش عارفين ان احنا كده يبقى عندنا مشكله موجودين احنا اخذنا عهد على يوسف واخذنا عهد على ايه على ده مش هينفع قال فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي يحكم الله لي وهو خير الحاكمين قال لهم انا مش هروح وهنا دلاله الاخ ان الاخ صاحب خيمه ان الاخ ما بيتخلاش عن خيمه مش على طول كده يقوم بزنب فرار وبايع وفي لحظه دلوقتي الناس بتبيع بعضها لو لقى في فلوس زياده شويه يعني لو يكون تاكسي مع بعض وفي مكان لواحد لو طالعين اسانسير مع بعض وفي مكان لواحد يقول لك لا خليه واقف مش مهم اي حاجه انه بيبيع في دقيقه ان الاخ عظم اخ نصيب الاخ حائط يحوطه النظائر يكف عليه بيعته يعني يكف عليه بيعته يعني لما يجي يقع لما يجي يضيع الى حد بيشده مش واحد لو بتبطل اخو يوسف هيتاخد عبد عند يوسف عليه السلام طبعا اخو يوسف عارف ان هو ايه عارف ان هو اخوه هو اول ما جه قال له على طول قال له ما تخافش اني انا اخوك فلا تبتئس يعني هما الاثنين كده ايه فاهمين التالت مش فاهم بس التالت هيقعد قد ايه طب هيقعد قدام باب السجن قد ايه يوم يومين ثلاثه اسبوع شهر قعد سنه هما رجعوا وهو قعد سنة عشان يرعى أخيه الصغير قال الله سبحانه وتعالى حتى يأذن الله لي حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ثم قال لهم ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سمعك. قولوا يا رب قولوا لأبينا يعقوب عليه السلام لنبي الله إسرائيل إنك سلف إحنا والله لما عهدناك ما كنا نعرف إنه هيسجد وما شهدنا إلا بما علمنا. إحنا بنتوسط لواحد في حاجة مثلا في جوازه وبعد كده يحصل مشكلة ما بين الإيه الزوج والزوجة أقول لك إيه أنت السبب يا عم والله ما شهدنا إلا بما علمنا كنت شاعرك يعني شوف عملوا فيا ايه شوف قالوا لي ايه شوف هي تقول لك ده شوف الراجل بهدلني ازاي الراجل ظاهره ان دايما انت تحكم على الظاهر اما البواطن فلها رب. ان احيانا كتير الناس بتمتنع عن الشفاعه وتمتنع عن انها تقضي حوائج الناس يقول لك اصل انا ما اضمنش فلان تقول له طب الشفاعه يقول لك ما معلش بس ممكن الشفاعه يصغر يا جماعه ما شهدنا الا بما علمنا عادي يعني هيحصل ايه عادي يعني إذا ظهر عليه الخطأ والمشكلة والمعصية خلاص لكن إذا لم يظهر عليه فاشفع قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا فل تؤجروا طبعا ما حدش يشفع في حرام يعني دايما اشفعوا بس تؤجروا في البلد فيها كله كلها وصايف فتلاقي بيشفع مثلا فلان ياخد مكان فلان لا اشفع في الحق فاشفع قال وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسال القريه التي كنا فيها والعير التي اقرنا فيها وانا وصادقون. بعض الناس قالت ان القران كلامه حقيقي لا مجاز فيه. مجاز يعني كلام يطلق ويراد به مجازا شيء غير الايه؟ غير اللفظ غير الحقيقه. وبعض العلماء قال ذلك. فردوا عليهم لا القرآن فيه بلاغة أحيانا في كلام في القرآن مجاز منها هذه الآية واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. بيقول له اسأل هو أبناء يعقوب بيتكلموا مع يعقوب. المشهد تغير الآن وانتقل من ساحة الحكم عند يوسف عليه السلام إلى بيت النبوة بيت يعقوب عليه السلام. أبناء يعقوب يقفون أمام يعقوب يقولوا لابنك سلف وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا في الغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها. طبعا دي مسألة في غاية الألم وفي غاية الضيق على نبي الله يعقوب على قلب أبنائه. إن أنت تخيل كده إن القافلة راحة وبعد كده القافلة رجعة القافلة ورجعة ناقص منها واحد. فين يا جماعة فلان فين فلان ده إيه ده سرق وخدوه فضيح. يعني مسألة انت لو تخيلتها مع نفسك كده ان اخوة ابناء يعقوب او يعقوب عليه السلام انه يعير بان له ابن ايه سارق وان هم رايحين يطلبوا الطعام فاذا بهم يرجعون بغير هذا الولد او هذا الرجل. قال واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها. يعني اسأل العير اسأل القرية يعني هو هيروح يسأل مثلا جدران القرية ولا اسال اهل القريه. فهنا يقولوا في مجاز ان هو مقصود بايه في مقدر محذوف واسال اهل القريه والعير التي اقبلنا فيه. يعني اسال هيسال الجمال وليس اهل الجمال اهل الجمال اسال القريه التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها وانا لصادقون. فان يعقوب اخذهم على الظاهر انت احيانا كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. احيانا ان واحد بيمشي في الطريق 20 مره متوقع نتيجه مختلفه. ما هو انت كل ما تمشي في الطريق ده هتلاقي نفس المشكله يعني هو نفس الطريق. لا هو ده نص اما نشيل فلان ونجيب فلان ما هو زي واحد مش هيحصل كتير يعني لا هو بص هو ده هيتغير ازاي؟ ان احيانا الانسان بيمشي في طريق ويعلم ان هذا الطريق لن يصل به الى شيء ثم هو مصمم على ان يمشي في نفس الطريق. الانسان المؤمن مفهوم ان هو كيف فطن فياخذ بظواهر الاشياء يعني بيعرف يحكم على الاشياء. كذلك يعقوب عليه السلام سيدنا يعقوب عليه السلام وجد انهم كذبوا في قصه يوسف صح كذا. راحوا جابوا دم كذب وألفوا قصة وهو بين خلاص ان هي ايه متألف ان هو ليس هو اللي يعقوب عليه السلام هو الذي قال لها قالها من قبل. لما جابوا الموضوع دي قالوا ان التاني سرق قال لهم ايه قال ابن سوالف لكم وعفظهم قال لهم لا لا لا المرة دي بقى عندكم مع ان هي لم تكن عندهم. وفي هذا دلالة على انه ينبغي أن نأخذ الناس باليقين لا بالظن. الظن ربما يعضد لكن لا ينبغي الحكم على الناس إلا بيقين. يعقوب عليه السلام ظن هذه المرة فأن ظنه لم يكن في محله قال بل سوالت لكم أنفسكم أمرا غير أنه أيضا لم يتغير. نبي كبير وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه من الكاظمين وصف الله بأنه صبور. يعقوب عليه السلام قال تصرف جميل في يوسف عليه السلام والله المستعان على ما تصبر. هنا قال تصرف جميل عسى الله أن يأتيني به جميعا برضه صبر جميل. احنا قلنا الصبر الجميل يعني يا جماعة يعني ايه الصبر الجميل؟ شيء صبر لا شكاية فيه ولا تصرخ. الصبر يعني الحب حبس لساني عن التفخر وحبس القلب عن التفخر. سيدنا يعقوب برضه صبر لم يتغير اخلاقه فصبر جميل عسى الله ياتيني بهم جميعا. هنا ازداد الصبر مقام ايماني تاني. ايه المقام الايماني التاني؟ ايه المقام الايماني التاني يا محمد؟ ايه المقام الايماني التاني؟ حسن ظن بالله. ان هو هذه السنين اكسبته حسن ظن لم يعهد من قبل. سيدنا يعقوب بيقول لهم شوفوا البلاء بيعمل ايه في قلب المؤمن، ان الخلوة بتعمل ايه في قلب المؤمن، ان هو عنده حسن ظن في الله ان هو بيقول لهم ده هو هيجي ويوسف هيجي. هما طبعا يوسف مين؟ لا يوسف ده احنا نسيناه من سنين. قال عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم يعقوب عليه السلام اعرض عنه بلاء شديد فضيحه في وسط القوم. فقد ابنه يوسف ثم فقد ابنه الاخر. قال الله سبحانه وتعالى عن يعقوب وصفه حال هذا الاب المكيوم وكيف رد الله يعقوب بهذا البلاء. يعني احيانا ما كفايه بلاء واحد عشان يعقوب عليه السلام ايه يزداد ايمانه. لا تتوالى البلاءات يبتلى المرء على قدر دينه فاذا كان في دينه صلابه شد عليه البلاء. احيانا يكون البلاء بالسراء واحيانا يكون بالضراء. يعقوب عليه السلام ابتلي بالضراء بلاءات بعضها وراء بعض. كان بلاء آخر على يعقوب عليه السلام أن يفقد هذا الأخ. مرة أخرى يعايش يعقوب هذا الحزن وهذا الألم. مرة أخرى يتذكر يعقوب أبنائه وكيف أنه فقدهم. اثنين ما يعرفش عنهم حاجة والثالث واقف هناك. قال الله سبحانه وتعالى وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. بيضت عيناه من شدة البكاء. هو قزم الغيظ أو قزم الهم يمنع البكاء. يعني ممكن واحد يكون كثير البكاء ومع ذلك يسمى كظيم. يعقوب لم يشكو إلى أحد. تولى عنهم يعني ذمهم وانطلق بين يدي ربه يشكو الى الله حاله يرجو رحمه الله ويكثر من الدعاء. قالوا تالله تفتا ذاته يوسف حتى تكون حرما. يعني حرما يعني تموت تهلك او تكون من الهالكين. قالوا هقول على نفسك هتفضل تشكو يوسف وتتكلم عن يوسف لحد ما تموت. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم. الآية دي محتاجة لوحدها درس. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم. إن الإنسان عندما يصيبه بلاء أو يقع في مشكلة لا ينبغي أن يشكو إلى الناس، إنما أكثر من حسبي الله ونعم الوكيل. اشكو إلى ربك، وصف الحزن إلى ربك، وثق في أن الله سبحانه وتعالى لا يضيعك. يعقوب عليه السلام قال له إنه أعلم من الله ما لا تعلم. هنشوف دلوقتي بعد ثلاث دقائق بالظبط إن شاء الله رب العالمين، هنشوف كيف كان يعقوب يعلم الله ما لا يعلم هؤلاء. بالله عليك لو أنت كنت بتشوف المشهد ده كنت هتقولي عليها سيدنا يعقوب، هو بيقول عسى الله يأتيني بهم جميعا. انت لو بتفلل على المشهد ده واحد ابنه بقى عمره 40 سنه يقول لك اجيبه، فانت هتقول له طيب خلاص هات انت هتقول اجيبه منين؟ احنا لك 40 سنه ما شفناش حاجه، هجيبه منين؟ عنده 40 سنه ولا بيفقد الامل، ولما فقد الاخر قال هجيب اثنين، وهو حكم عليه بان يكون عبدا. وعندهم مساله العبوديه دي مساله متاحه، يعني العبد لا يملك نفسه شيء، مش هيعرف يشتري تاني، هما اصلا في مجاعة. قال الله سبحانه وتعالى عن يوسف عن يعقوب عليه السلام هو فقط لم يحسن الظن في ربه انما ايضا اخذ بالاسباب ليتعلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حصار في شعر ابي طالب انه مهما نزل عليه الحزن ومهما ابتلي بالبلاءات ومهما فقد من الاحباء ومهما ابتعد النور امامه او مهما اظلمت الدنيا امامه فانه لا ينبغي ان يفقد الامل فيما عند الله، وانه لا ينبغي ان يفقد الرجاء في الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى عن يعقوب عليه السلام يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه، يوسف واخيه. قال لهم روحوا دوروا على يوسف واخوه. دور على يوسف فين؟ أنا يوسف مجيبه منين ده؟ مثلا يعني في غاية الصعوبة. اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. يتعلم النبي صلى الله عليه وسلم ونتعلم عن بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات حتى لا نيأس مهما أصابت الدنيا، لأن الله واحد لا يتغير. الله سبحانه وتعالى لا يغير معاملة أحد، الله سبحانه وتعالى لا يخاف من أحد، الله سبحانه وتعالى يقدر على كل شيء، الله سبحانه وتعالى غالب على أمره. فمهما تغيرت الأيام ومهما أظلمت الدنيا غير الله عزيز. فأنت اوعى تيأس في عز الله، اوعى تيأس من قدرة الله. صح الاسباب مش موجودة لكن الله موجود، صح انت ما عندكش امكانيات لكن قدرة الله موجودة. فقال لا تيأسوا من روح الله، اذهبوا فتحسسوا ولا تيأسوا. يقول لك ايه الفرق بين تحسسوا وتجسسوا؟ احنا امنا ان احنا ايه لا تجسسوا، التحسس اللي هو ايه في الخير اللي هو تلمس الاخبار في الخير، تجسس هو تلمس الاخبار في الشر. ولا تيأس من روح الله، انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرين. مضت سنة والقحط زاد والجوع زاد والجد زاد والفلوس اللي كانت مع يعقوب اسرائيل عليه السلام وبنو اسرائيل من اخوة يوسف عليه السلام نفدت، لم يعد معهم اي بضاعة، بضاعة يعني ايه؟ فلوس يشتروا بيها، الا بقايا حبال، حاجات بسيطة كده ايه؟ اعلي لموها هيبيعوا عرش البيت. فجاء موعد الغيرة اللي هو ليه؟ ان هم يجيبوا مرة تانية، فقرروا ان ياتوا الى مصر مرة ثالثة. قال الله سبحانه وتعالى، ينكر الله سبحانه وتعالى لنا المشهد بين يعقوب وبين

بعدها أنكر الله سبحانه وتعالى عن يوسف عليه السلام قال لو شروه بثمن بخس دراهم معدودة وكان فيه من الزاهدين. تخيل بقى الأخ بعد كل ما لقاه من هؤلاء قال أنا يوسف وهذا أخي. نقول بعد يوسف الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يوسف عليه السلام لما حانت لحظة المواجهة انضبر يوسف عليه السلام حتى جاءوه فصبر على الإيذاء الذي أبيه ثم صبر عليهم حتى جاءوه محتاجين إليه ويطلب منهم الصدقة لصلاح تصدق علينا. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا لنأكل الصدقة وهؤلاء أنبياء فإنهم أيضا أو سيبعثون أنبياء فإنهم أيضا لا يأكلون الصدقة. قيل أن هذا كان قبل بعثتهم وقيل أنه كان شرعا للأنبياء من قبل أن يأكلوا كيف شاءوا غير أن الله اختص النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يأكل الصدقة. يوسف عليه السلام لما احتاجوا إليه في السجن عمل إيه؟ عمل إيه؟ لا لا لما احتاجوا إليه في السجن اللي هما الاثنين اللي دخلوا معهم دخل معهم السجن في الدهان ذكرهم على طول ربنا لما دول احتاجوا لإخواته واحتاجوا عمل إيه؟ برضو ذكرهم ربنا أنك ينبغي أن تستغل كل من احتاج إليك لأن تدله عن الله أن كل من أخذ شيئا في الدنيا فعليه أن يستعمله في أذل الناس على من أعطاه. فقال يوسف عليه السلام قال من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يقول هذه من خلاصات قصة يوسف عليه السلام أنه بعد كل هذه التجربة قال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. لا يضيع أجر المحسنين وكأن هو أجر المحسنين يا جماعة بناخده في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الآخرة. في الأصل إن أنت بتجر في الآخرة أحيانا أنت في الآخرة واضح في الآخرة الأصل إنك أنت بتجر في الآخرة انك انت صليت. هقول لك والله انا صليت بس انا مش عارف ما نجحتش ليه. ما انت ما ذاكرتش. يقول لك ماشي بس المفروض الصلاه دي تخليني انجح. ماشي من الصلاه المفروض انك انت تذاكر. ان انت ينبغي انك انت تاخذ بالاسباب. اجر المحسنين يكون في الاخره. وكان يوسف عليه السلام يقول لهم ان الله سبحانه وتعالى من علينا في الدنيا فيؤن لنا ثواب في الاخره لاننا نرجو رحمه الله سبحانه وتعالى واننا نحاول ان نتقي الله ونصبر على قضاء الله سبحانه وتعالى. يوسف عليه السلام لم يتهم اخوته لم يتهم الذي جاء متاخرا في السجن لم يتهم امراه العزيز مره اخرى لم يتهم الذين باعوه واشتروه انما صبر صبر على قضاء الله وعلم ان الامر يتم من فوق سبع سماوات علم أن الله هو الذي يدبر الأمر لذلك صبر. وهكذا ينبغي علينا أنه إذا نزل بنا بلاء أن نصبر فلا نتهم الله سبحانه وتعالى ولا نتسرع في إلصاق الأمر لمن لا يستحق. يوسف عليه السلام رجل لا يرى إلا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر كل شيء فكان إذا نزل به بلاء يعلم أنه من عند الله سبحانه وتعالى لذلك قال قد من الله علينا أي أنه لولا منة الله سبحانه وتعالى ولولا نعمة الله سبحانه وتعالى لما كنت في هذا المكان ولما أصبحت أنتم في هذا المكان. قالوا تالله لقد أتاك الله علينا وإن كنا لخطئين. لما الناس بيشوف التسامح ده لما الناس بيشوف طوفان الأخلاق ده لما الناس بتجد هذا النوع من المعاملة ينبغي عليها لا يسعها إلا أن ترجع إلى ربها. أحيانا يقول لك إحنا بنكلم الناس عن التسامح لكن الناس ما بت إيه ما ما بتتسامحش. حالا لما تدخل في مشكلة لتصلح بين اثنين تقول له اعفو, يقول لك هو تاني يعفو. تقول له قدم انت الخير, يقول لك وانا بقدم الخير بقدمه انت. اعفو عن من ظلمك, يقول لك هو ما يعفوش هو ليه. وانا مطلوب مني ان انا افضل انا اعفو وهو ما يعفوش؟ وانت بتعفو وتاخد اجرك عند الله, هو انت بتعفو ومنتظر اجرك في الدنيا. ان ينبغي ان الاخلاق تكون مرتبطه بالله بالدار الاخيره. يا جماعه الاخلاق مرتبطه بالايه؟ بالايمان, صح؟ الايمان ده اللي هو علاقتك بايه؟ بربنا. الاخلاق مع الناس دي مرتبطه بايه؟ بالايمان. لماذا ربط الله بين الايمان والاخلاق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اكملكم ايمانا احاسنكم اخلاقا, ان اقربكم الي مجلسا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا. ليه؟ لماذا ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين الايمان الذي هو علاقه العبد بربه وبين الاخلاق؟ لان الاخلاق جزء من الايمان, انما الدين اخلاق, انما الامم اخلاق. فاذا هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا, عادش لهم قيمه اصلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت ليتمم مكارم الاخلاق. وكان رساله النبي صلى الله عليه وسلم هي رساله لاجل الاخلاق. فربط الله سبحانه وتعالى بين الايمان به وبين معامله الناس. يوسف عليه السلام لما لقى من آذوه بعد 40 سنة لم يعاتبهم على تفاصيل الإيذاء, ولم يعاقبهم بهذا الإيذاء, إنما عفى عنه, إنما دعا لهم, إنما عاتبهم عتابا خفيفا. قالوا تالله لقد آثاك الله علينا وإن كنا لخاطئين. اعترفوا بخطئهم أمام قوة يوسف عليه السلام وحسن خلقه. قال لا تثريب عليهم. قال لهم مفيش مشكلة. لما واحد بياخد من واحد حتة أرض وبعد كده يجي يعتذر يقول له ايه؟ يقول له عامل ايه؟ انا اسف, ده عامل اسف, ده عامل بيه ايه؟ اصيفها منين؟ لما واحد بيتكلم مع واحد ويشتد شوية في الكلام فيقول له حقك عليا انا اشتديت الكلام, يقول له اصيفها منين؟ او ده فين يعني حقك عليا دي؟ طب اعمل ايه؟ يقول لي اعمل ايه؟ اعمل ان يوسف عليه السلام بعد كل هذا الايذاء قال ايه؟ قال ايه يا عبد الرحمن؟ قال لا تثريب عليكم. قال مفيش مشكله. قال لا تثريب عليكم, لا تثريب عليكم اليوم, يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. رفع يديه يوسف عليه السلام ليدعو لاخوته بعدما اذوه هو واخوه. ثم وضع يوسف عليه السلام خطة مرة أخرى ليجتمع بأبيه وساعدهم في حل المشكلة. كان عندهم مشكلة إن هما هيقولوا لأبوهم إيه, كان عندهم مشكلة إن هما هياكلوا إزاي, كان عندهم مشكلة إن هو أبوهم أبوه إن هما يذهبوا يتحسسوا من يوسف, يوسف وأخيه, إن هما فقدوا أخوين الأولاني بإرادتهم والثاني قهرة. يوسف عليه السلام تحمل مسؤوليته تجاه اخوته. احنا كده بنروح نقابل واحد عنده مشكله فيقوم يبص لك كده ايه ويضحك ولا السلام عليكم. لا مش بحكي لك المشكله عشان السلام عليكم, انا بحكي لك المشكله عشان ايه؟ انصحني, ساعدني, شوف عليا, شوف يعني ممكن تخفف عني ازاي. يوسف عليه السلام لما قابل هؤلاء بداية رفع عنهم قصة ان هم يعيشوا في ايه؟ في جو الايه؟ الالتهاب. ثم دعا لهم بان يغفر الله لهم, ثم قال لهم اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه ابي ياتي بصيره واتوني لاهلكم اجمعين. قال لهم روحوا باخذوا القميص بتاعي ده, روحوا لأبي يعقوب عليه السلام ادوا له القميص بتاعي. هو موضوع القميص ده بيفكركم في حاجه؟ قميص الرحله قبل كده كان في قميص قبل كده لحد ايه؟ يعقوب, ان ده ما كانش قميص مين؟ ما كانش أرميس يوسف. الآن أراد يوسف عليه السلام أن يتحمل هؤلاء خطائهم، فكما أنهم كذبوا فعليهم أن يصلحوا هذا الكذب، أنه يصلح ويبين أن توبة الكذاب أنه إيه؟ يبين أنك تطلع تقول أنا أخطأ شي حاجة. فهم كما أنهم جاءوا بقميص كذب عليه دم كذب، جاءوا أيضا بقميص صدق عليه إيه؟ فيه رائحة يوسف عليه السلام. قال اذهبوا هم اللي هيشيلوه. على فكرة كان سيدنا يوسف ممكن هو يبعت يجيب سيدنا يعقوب، وكان ممكن يروح له هو، انما هم اللي يباشروا الحل. احيانا في مشاكل حلها انك انت تواجهها، مش حل المشكله انك انت تيجي بعيد، ولا حل المشكله انك انت تروح تشتكي، حل المشكله انك انت تواجه المشكله وانك تعرف الخطا فين وتصلحه ايا كان الخطا قبل الاصلاح. قال اذهبوا انتم اذهبوا، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا موسى كده، قال له ايه؟ قال له القى عصا. سيدنا موسى لما لما لما القى عصا حصل ايه؟ العصا اتحولت لايه؟ حيه، حيه بتسعى تجري. فربنا قال له ايه؟ خد العصا، ده حيه ده بتجري. قال له خدها، سنعيدها، خدها ولا تخف. ان سيدنا ان جنبه ان كان هو اللي يعالج نفسه من الخوف. بتوع الطب النفسي يقول لك ان لو في واحد عنده فوبيا، يعني خوف شديد مثلا من الماء، حله ان هو يعمل ايه؟ انك ترمي له ميه. طب ما نجيب له ميه ونحسس ونشوش، لا لا لا، هو يترمى فيها، لما يترمى فيها يحصل ايه؟ هيعرف يتصرف، فهيزول عنده الخوف. ان هنا موسى عليه السلام قال له خدها ولا حاجه، فلما ياخدها الحل، لما احيانا واحد عنده خوف من حاجه، الحل ان انت ايه؟ واجهها. يقول له انزل ادعو الناس الى الله، يقول له وكذا، هنزل اكلم الناس في الشارع اقول لهم تعالوا صلوا يا عم انا مالي، كسف زمايلك الناس الكسف، الكسف ان انا اقول لهم تعالوا انا رايح اصلي، امال تقول لهم ايه؟ انا بس رايح مشوار. يعني بتقول له صبر مش فاهم حاجه، يتكسف، تتكسف ان هي تقول لزميلاتها مثلا انها ايه، ان هي مش هينفع انها تكلم اولاد في الجامعه. ليه يقولوا عليا كده ان انا مش عندي مشكله، ان عادي بنتي فيها ايه، ان انا مش في التيم، لازم اكون في التيم، اللي مش في التيم ده عامل مشكله بجد والله. شاهد ان ايه، ان نقطه ان ان ان الحل لابد ان تواجهه بنفسك. يوسف عليه السلام امر اخوته وان ياخذوا هذا القميص، هذا القميص الصدق، وان يذهبوا الى يعقوب عليه السلام بعد سنين طويله ليقولوا هذا قميص يوسف. امال اللي فات يعني ايه؟ خلاص بقى احنا غلطانين. وفي هذا اعتراف بالخطا، فيه توبيه. ان احيانا لما من حسن العشره، من حسن المعامله، لما تلاقي واحد مخطئ ما تجيبوش تعالى انت عملت كذا وكذا وكذا وعملت كذا، تقوم زنقه في الحيطه وقعت ايه؟ خلاص لم يقعد له فكاك، مش هيعرف يروح لا يمين ولا شمال، انت كده بتكهره، انت كده مش عايز تصلحه. انما يوسف عليه السلام علم ان اخوته ينبغي ان يعترفوا بالحق، وينبغي ان يبينوا، غير انه لم يحرجهم ولم يضطروهم الى ان يكونوا في موضع اتهام، انما قال اذهبوا بقميصي هذا فابويا، ودميه مفهومه بقى. هم جاؤوا بايه؟ بالقميص الكذب، ثم جاؤوا بالقميص الصدق، وكانهم يعترفوا ليعقوب باننا كنا من الكاذبين. قال الله سبحانه وتعالى انه قال لهم اذهبوا بقميصي هذا فابقوه على وجه ابي ياتي بصيرا واتوني باهلكم اجمعين. كلمه ياتي بصيرا هذه معجزة. ان يعقوب عليه السلام فقد عينيه، ابيضت عيناه من الحزن، من شدة الكتم في نفسه وقزم الغيظ عمى فلم يعد يرى. أراد الله سبحانه وتعالى لما أحسن الظن في ربه، عايزين يبقى عندنا حسن ظن في الله يا جماعة، ونبقى دايما مستبشرين برحمة الله. بلاش يأس، بلاش احباط، ما تقعدش مع ناس يأسة، لان يعني الياس بينتقل من واحد للتاني، ما تقعدش مع واحد محبط،

لما أحسن الظن في ربه أعطاه. هكذا ينبغي الإنسان أن يزداد تعلقه بربه، أن أنت تبقى دايما في قلبك حسن ظن في ربنا، دايما تبقى متوكل على ربنا، دايما تبقى ترى ما لا يراه الناس. اوعى تتهم ربنا يوما ولا لحظة. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. دليل على توبة هؤلاء، دليل على توبة هؤلاء ان هم قالوا ليوسف ايه استغفر لنا، وقالوا لهم ايه استغفر لنا. وهكذا دائما المذنب التائب، ان المذنب التائب يبقى دائما في قلبه حلقة. مضى عمر بن الخطاب يوما على ابن مسعود، أو مضى يوم عمر بن الخطاب يوما في الليل فوجد أو سمع صوتا يقول اللهم إننا آمنا بك كما أمرتنا فاغفر لنا يا رب. وكان ذلك في الثلث الأخير من الليل. فقال من هذا؟ فظل يبحث عن الصوت حتى وجده في بيت ابن مسعود. فقال ابن مسعود من علمك هذا؟ انت جبت كلام ده منين؟ انك تقول اللهم ايه امنا بك كما امرتنا اللهم فاغفر لنا. فقال ان اخوه يوسف عليه السلام قالوا لابيهم استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين. وكان ذلك في السحر او في الثلث الاخير من الليل. وقال الله عز وجل والمستغفرين بالسحر. طبعا ده دلالة على ان الصحابة كانوا بيتحلوا، يعني ايه يطبقوا بالظبط، يجيب الآية منين والآية فين. ممكن يسمع حد يقول كلام ما سمعوش قبل كده لازم ايه لازم يعرف. قال يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين. قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم. فطلبوا من يوسف عليه السلام ان يستغفر لهم لانهم اذوه، وقابلهم يوسف عليه السلام بالإحسان وبالعفو وقال لا تثريب عليكم. ثم طلبوا من يعقوب عليه السلام أن يستغفر لهم لأنهم كذبوا عليه ولأنهم كانوا سبب في إيذائه وألمه لمدة سنين طويلة، وهو يعلم أنهم يكذبون عليه غير أنهم أبنائه. فما لا يفعل الرجل في أبنائه إذا كذبوا عليه؟ يعمل إيه؟ هو أولاده. فاستغفر يعقوب عليه السلام لهم، ورحل يعقوب عليه السلام مع ابنائه الى مصر لتتحقق رؤيا يوسف عليه السلام، واذن الله سبحانه وتعالى في تغير تاريخ مصر بان يدخل نبي الله اسرائيل عليه السلام ونبي الله يوسف عليه السلام واخوه يوسف عليه السلام اسرائيل وبنو اسرائيل يدخلوا الى مصر حتى تكون مصر مهبطا لنبي جديد يعقوب عليه السلام. يتعلم النبي صلى الله عليه وسلم من قصة يعقوب الصدق، يتعلم من قصة يوسف حسن المعاملة والعفو عند المقدرة والإحسان إلى من أذاه، يتعلم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يمكن الله سبحانه وتعالى لأوليائه وكيف يعطي الله سبحانه وتعالى ويجمع الله سبحانه وتعالى بين كل متناقض وبين كل بعيد بإذن الله سبحانه وتعالى وقدرته التي لا مثيل لها. نقف عند هذا الحد. أقول قولي هذا.